الصديق طيب الذكر يبقى بقلبي بهواكم والفكر ما تداركونا يا أهل طيبة يا كرام يا عيوني جوري طيب المنى واقصدي المختار مصباح الطلا يا عيوني انشغلت سيدي عمر بمحبة الفاروق رح قضي العمر أبو حفص عمر رافع لواء العدل بين الغنام يا عيوني جوري طيب المنى وابصدي المختار مصباح الظلام أزورهم باشرا والقلب والهام ناديت يا مختار سيد الأكوان أدرك عباد الله يا بدر التمام يا عيوني جوري طيب المنى علي صاحب الأمداد والقدر العلي وإن وقعت بضيق عندنا علي ونادي أبا الحسين سيد الإمام دم الكفار من سيف أبو الحسن جرى هل بايع المختار تحت الشجرة ونادي أبا الحسين سيد الإمام يا عيوني جوري طيب المنى Yeah. يحيى في الروح السامي ليتني أمسح جبيني يا عين ليتني أمسح جبيني.